ولب المرام شاطر تعرف ليش ليش ليش عصوم بالمرام شاطر قلكم ليش قولي ليش دايما بيلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضه دايما بيلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضه ولد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر تترتتا لا لا لا بوم بوم بوم تيكا تيكا دوم تترتتا لا لا لا بوم بوم بوم تيكا تيكا دوم بالغرفة كب الألعاب وما رجع يلمى بعدين ما بيحافظ على النظافة خربوا كل شي الاثنين مغلب ماما على طول الله يعينا الله يعين ولد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر تترتتا لا لا لا بوم بوم بوم تيكا تيكا دوم تترتتا لا لا لا بوم بوم بوم تيكا تيكا دوم بالغرفة كب الألعاب وما رجع يلمى بعدين ما بيحافظ على النظافة خربوا كل شي الاثنين مغلب ماما على طول الله يعينا الله يعين مغلب ماما على طول الله يعينا الله يعين ولد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر هلأ صار والد شاطر هلأ عصومي شاطر ماما رضيت عليهم وما عادت زعلت منهم هلأ صار والد شاطر هلأ عصومي شاطر ماما رضيت عليهم وما عادت زعلت منهم دم ترارا